بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له في ذكر أبواب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي خص بها دون الأنبياء سواه، قال: باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلق، فعندها يأمره الله عز وجل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن، فهو أول الناس دخولا الجنة من المؤمنين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثني أبي وشعيب عن الليث، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى يعني بن عبد الله بن بكير قال: حدثني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. هذا حديث يونس. قال: حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها، قال: ويبقى منبري لا أجلس عليه ولا أقعد عليه، قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: يا محمد، ما تريد أن نصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع حتى أعطى سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، وحتى أن مالكا خازن النار يقول: يا محمد، ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من نقمة. وفي خبر قتادة عن أنس: فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، في ذكر مسألتهم آدم، ثم ذكر في المسألة باقي الأنبياء. باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة، فإن الله قال: وأزلفت الجنة للمتقين. حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبو مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى ابني موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى. قال: فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل معه الأمانة والرحم، فيقفان على الصراط يمينه وشماله، فيمر أولكم كمر البرق. قلت: بأبي أنت وأمي، وأي شيء مر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر، ثم يرجع في طرفة عين كمر الريح ومر الطيور وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. قال: حتى تعجز أعمال الناس، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلابيب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعين خريفا. باب ذكر البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة في مقام واحد واحدة بعد أخرى. أولها ما ذكر في خبر أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وخبر ابن عمر وابن عباس، وهي شفاعته لأمته ليخلصوا من ذلك الموقف، وليعجل الله حسابهم ويقضي بينهم، ثم ما بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف إنما هي لإخراج أهل التوحيد من النار بشفاعته فرقة بعد أخرى وعودا بعد بدء. ونذكر خبرا مختصرا حذف منه أول المتن كما حذف في خبر أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر آخر المتن، واختصر الحديث اختصارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واختصر لي الحديث اختصارا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختصروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوا بها، وربما اقتصوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار بعض الأخبار أو بعض السامعين يحفظ بعض الأخبار ولا يحفظ جميع الخبر، أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن. فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن والسند، دل بعض المتن على بعض كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا، نذكر المختصر منها والمقتصى منها والمجمل والمفسر، فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعاءها. نعم، أحسن. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والتسديد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم، لازلنا في أبواب الشفاعة، وتقدم الكلام على هذه المسألة العظيمة، وتقدم لنا أيضا ذكر مذهب أهل السنة في ذلك. تقدم لنا أن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، وأن الشفاعة لها شروط وهي أنواع وأقسام، كما أشار المصنف قبل قليل فيما سمعنا في أثناء قراءة النصوص، فهي أقسام متعددة. وتقدم الرد على من نفى الشفاعة، وهم الخوارج والمعتزلة الذين نفوا الشفاعة، والرافضة ممن ينفي أيضا الشفاعة. نعم، فالشفاعة ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشفاعة المنفية التي جاءت في كتاب الله في قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا بالنسبة للكفار. الكفار كما تعلمون لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة إنما تكون للموحدين الذين ماتوا على التوحيد، فتكون الشفاعة لهم. نعم، فتقدم لنا أن الشفاعة أقسام: شفاعة كبرى وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف تأتينا في هذا الباب بمشيئة الله تعالى، وهي عندما يؤخر الله عز وجل محاسبة الخلق، والشمس تدنو من رؤوس العباد بمقدار ميل، فالناس عندما يتأثرون بذلك ويلحقهم النصب والتعب يأتون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يبدأون بآدم عليه السلام لأنه أبو البشر، فيعتذر منها آدم إلى أن تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، وكما سوف يأتي، فهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا أن الشفاعات على قسمين أيضا من حيث الذين يشفعون: شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة له ولغيره صلى الله عليه وسلم، وشفاعة منفية يعني بالنسبة للكفار لا هم يشفعون ولا يشفع ولا تقبل الشفاعة فيهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. والشفاعة هي حصول الخير للمشفوع له من قبل الله جل وعلا أو من قبل المشفوع عنده حتى تكون عم، لأن الشفاعات كما تعلمون أيضا شفاعات تتعلق بالله، هذه يعني الشفاعة في يوم القيامة هذه خاصة بالله عز وجل، خاصة بالله يعني هو الذي يقبل شفاعة من يشاء ويرد شفاعة من شاء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة عند الله عز وجل ومن ارتضاهم، ولا يشفع أحد إلا بإذنه عز وجل، وشفاعات دنيوية، شفاعات تكون في الأمور الدنيوية، أنت لك حاجة إلى فلان فوسطت شخصا آخر، فالشفاعة هي حصول الخير للمشفوع له من قبل الشافع، من قبل المشفوع عنده بواسطة الشافع، بواسطة شخص آخر شافع. الشفاعة حصول الخير للمشفوع له، دخول الجنة مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا من الشفاعات الخاصة به أنه يشفع لأهل الإيمان لمن أعطاهم الله عز وجل الجنة، يشفع لهم في دخولها، فيقبل الله عز وجل شفاعة نبي عليه الصلاة والسلام فيدخل أهل الإيمان إلى الجنة، فهي حصول الخير للمشفوع له من قبل المشفوع عنده، نعم، سواء كان رب العالمين جل وعلا في شفاعات الآخرة أو كان في أمور دنيوية في شفاعات للناس، أنت لك كما تقدم حاجة توسط شخصا آخر يشفع لك عند من ترجو أن الحاجة تحصل لك من قبله، مدير مثلا هذا في وظيفة، هذا هو المسؤول عن هذه الإدارة، نعم وما شابه ذلك، فهي حصول الخير للمشفوع له من قبل المشفوع عنده بواسطة شخص آخر، نعم هذه هي تعريف الشفاعة، نعم، وكما تقدم هي أنواع، شفاعة عامة وشفاعة خاصة، نعم، وهي أيضا أنواع بالنسبة للشفاعات، نعم، تقدم ذكر هذه الشفاعات وأن بعض أهل العلم جعلها ثلاث وبعضهم جعلها خمس وبعضهم جعلها أكثر ثمان، ولكن هذه يعني الثمان بعضها يدخل في البعض الآخر، بعضها يدخل في البعض الآخر، نعم، وسوف يذكر المصنف أنواع هذه الشفاعات، نعم. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلق، هذه الشفاعة الكبرى، أنما يؤخر الله عز وجل كما تقدم محاسبة العباد، والشمس تدنو كما تقدم كما هو معلوم من رؤوس العباد بمقدار ميل، فيلجم الناس العرق والتعب والنصب فيأتون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال فعندها يأمر الله عز وجل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن، بعد الشفاعة الكبرى يحاسب الله عز وجل عباده، فيدخل من شاء، يدخل ربنا عز وجل من شاء إلى جنته وإلى دار كرامته، يشفع لهم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، ولذا عندما يضرب عليه الصلاة والسلام باب الجنة يقول الملك الذي خلف الباب من؟ فيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل عليه الصلاة والسلام ويدخل بعده من وجبت لهم الجنة من قبل الله، من شاء الله عز وجل أن يدخلهم إلى دار جنة وكرامته سبحانه وتعالى. ولا يجب عليه جل وعلا شيء إلا ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. نعم، قال هي التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلق، فعندها يأمر الله عز وجل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن. تعلمون أن الذين يدخلون الجنة هم على ثلاثة أقسام. القسم الأول نسأل الله من فضله هم الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، وصفتهم هي التي جاءت في حديث ابن عباس المتفق على صحته، لا يستوقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والقسم الثاني يدخلون بعد الحساب، والثالث بعد العذاب. نعم، قال من أمته الجنة من الباب الأيمن، فهو أول الناس دخولا الجنة من المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهو المصري، ولد عام 82 و100 وتوفي في عام 68 أو 69 و200. هو من شيوخ النسائي، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي. نعم، محمد بن عبد الله بن الحكم ثقة فقيه، كان فقيه أهل مصر في زمانه، ودرس على الإمام الشافعي رحمه الله، ودرس على غيره. محمد بن عبد الله بن الحكم أنكر عليه الربيع، يعني هو ثقة جليل، أنكر عليه الربيع في مسألتين. الربيع تلميذ الإمام الشافعي أنكر على محمد بن عبد الله بن الحكم في مسألتين تتعلق بالشافعي. المسألة الأولى أنه قال سمعت كتاب الوصايا من محمد بن إدريس. قال الربيع عندما قيل له ذلك، قال كتاب الوصايا وجدناه بخط الشافعي ولم يسمعه منه أحد. محمد بن عبد الله قال أنا سمعت الكتاب. فالربيع أنكر هذا الشيء على محمد بن عبد الله بن الحكم. طبعا الجواب عن هذا يسير بحمد الله، يعني من علم حجة على من لم يعلم. هو يقول أنا سمعت، أو ربيع خفي عليه أنه سمع. والأصل يعني أن الإمام الشافعي حدث بكتبه، كتب التي صنفها سمعت عليه وحدث بها، هذا هو الأصل. نعم، قد يكون محمد بن عبد الله أخطأ، هو الربيع ما أنكر أن محمد بن عبد الله بن الحكم لم يسمع شيء من الشافعي، كتب الشافعي كثيرة. هذا الكتاب كتاب الوصايا هو الذي وقع فيه الخلاف. محمد بن عبد الله يقول أنا سمعته، الربيع يقول لا ما سمعه أحد من الشافعي. فيعني الجواب عن هذا كما تقدم، الأصل من علم حج على من لم يعلم، هو من أهل الصدق ويقول سمعت. نعم، فقد يكون خفي على الربيع ذلك، وقد يكون يعني هو أخطأ نسي محمد بن عبد الله بن الحكم، لأن كتب الشافعي كثيرة فظن أنه سمع. المهم هذا على كلا الأمرين لا يؤثر على ثقة محمد بن عبد الله بن الحكم. أحد ما يخطئ من الخلق؟ كل إنسان يخطئ. فإن كان هذا أخطأ محمد بن عبد الله بن الحكم فهذا خطأ يسير. الربيع ما قال أنه لم يسمع شيء أبدا من الشافعي، بس هذه القضية. المسألة الثانية، طبعا عفوا أقولك على كلا الأمرين، إن كان هذا خطأ فهو يسير، وإن كان سمعه فهذا خلاص يعني، وهذا هو الأقرب، لأن يعني هو من أهل الصدق ويقول سمعت. الأمر الثاني، مناظرة وقعت ما بين الإمام الشافعي ومحمد بن عبد الله بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، مع الإمام الشافعي محمد بن إدريس ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، مناظرة في مسألة. هذه المناظرة رواها عن الشافعي محمد بن عبد الله بن الحكم، وربيع أيضا أنكر ذلك. يعني هذه المناظرة قد يكون فيها أن الشافعي يرى أن هذه المسألة حلال، قال ربيع نص الشافعي على تحريم هذه المسألة في ستة مواضع من كتبه، أو في ستة مواضع من كتبه أو ستة كتب نص على تحريم هذه المسألة. قال الحافظ بن حجر جمعا بين هالقولين، قال لا تنافي، قال لا تنافي، قال إن الشافعي عندما تناظر مع محمد بن عبد الله بن الحسن هو يحكي عن غيره ويستدل لغيره في جواز هذه المسألة، وعندما صنف كتبه هو يتحدث عن من في تصنيف كتبه؟ عن نفسه، وعن ما تبين له من خلال الأدلة. فيقول في الأولى عندما يفهم أنها مباحة هو يحكي عن غيره ويستدل لغيره، وعندما نص على تحريم هالمسألة في كتبه هو يتحدث عن نفسه ويبين ما يعتقده في هذه المسألة ويدين لله عز وجل به. فهذا جمع الحافظ بن حجر، ويقال في المسألة كما قيل في المسألة السابقة، والأقرب أنه يعني سمعها من الإمام الشافعي، والجمع كما قال الحافظ بن حجر. الخلاصة حتى لو كان هنا لم يسمع هذا أيضا لا يؤثر، يعني الشخص الذي سمع من شخص آخر شيئا كثيرا، عندما يخطئ في أشياء يسيرة هذا لا يؤثر، إذا كان هو معروف بالثقة وبالصدق فأخطأ في أشياء يسيرة هذا لا يؤثر، لأن كل بني آدم خطأ. نعم، وإن كان الحق مع محمد بن عبد الله بن الحكم فالأمر واضح، فالخلاصة أنه ثقة فقيه. نعم، ولم يختلف على فقهه رحمه الله. قال حدثني أبي وأبوه عبد الله بن الحكم المصري، وأبوه ولادته عام 55 و100، وأما وفاته في عام 14 و200، وهو أيضا كان فقيها لأهل مصر في زمانه، الأب فقيه وابن أيضا كلاهما يعني يعتبران فقهاء أهل مصر في زمانهما الأب والابن. قال أبو زرعة عنه عن عبد الله بن عبد الحكم قال ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وقال ابن وارى كان شيخ مصر يعني في زمانه، فهو من الثقات الفقهاء، وقد تقريبا اتفقوا على ذلك إلا ما جاء عن يحيى بن معين. يحيى بن معين دخل إلى مصر فحضر حلقة عبد الله بن عبد الحكم، فوافق أنه حدث بكتاب فضائل عمر بن عبد العزيز، فقال هذا الحديث سمعته من مالك ومن محمد بن من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفلان وفلان، فأوقفه يحيى بن معين، قال أنت سمعت هذا الحديث جميعا من بعضهم كاملا ومن بعضهم ببعضه، أو سمعت من كلهم جميعا كاملا؟ قال من كلهم جميعا كاملا. رد على يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين يرى أنه سمع بعضه من بعضهم، وكله من ماذا؟ من البعض الآخر. قال لا. رد عليه مرة ثانية قال لا، سمعت كله جميعا من كلهم. فقام يحيى بن معين وقال ترى يكذب، وانصرف. هذا الذي قيل فيه. الجواب عن ذلك، الحق مع يحيى بن معين. احنا ما حضرنا هالمجلس، لكن يحيى بن معين لا شك هو إمام في الجرح والتعديل، وهو أعلم من عبد الله بن عبد الحكم. طيب ما يعني الحق مع يحيى؟ ما الجواب عن هالخطأ؟ هو أصر. طبعا هو فقيه، يحيى بن معين يعني من علماء الجرح والتعديل، وهم عندهم دقة في هذه القضايا، يعني الفقهاء يتسمحون في مثل هذه المسائل. حديث سمع من جمع بعضه كل جميعا، وقد يكون بعض الألفاظ بعض الفقرات ما سمعها، لكن الحديث سمع كله، ولم سمع هذا الحديث ولا ما سمعه؟ سمعه. بقي الخلاف هل كله بجميع فقرات وألفاظه من الجميع، ولا كما قال يحيى بن معين بعضه بعضه. الفقهاء يتساهلون في مثل هذه الأشياء. أهل الحديث لا، ما يتساهلون. أحيانا في اللفظة الواحدة ماذا؟ يعني قد يجرحون الشخص باللفظة الواحدة. فإذا قال يحيى بن معين يعني رد عليه ما رجع، قال يكذب وقام. فيعني عبد الله بن عبد الحكم يتساهلون يتسمحون في مثل هذه القضايا. والناس اليوم على مذهب يحيى ولا على مذهب عبد الله بن عبد الحكم؟ أشد على مذهب، نعم يليت على مذهب عبد الله بن عبد الحكم. يعني الواقدي لماذا جرحوه وتكلموا فيه من هالباب؟ يسمع الحديث من 20 من 30 من 40 فيسوق كل عن الجميع ما يفصل. الإمام أحمد وغيره يقول لا، هاللفظة سمعتها من فلان، وهذه من فلان، وهذه من فلان، لا تسوق كل مساق واحد، إلا إذا كنت مثل الزهري أو قتادة بن دعامة السدوسي، هؤلاء اللي حفاظ إذا قالوا سمعنا كله خلاص، وسمعنا بعضه نعم يبينون. أما اللي ما يتقن يتسمح يسوق كل مساق واحد. فهذه لا تؤثر. هو هذا رجل ثقة ومن أهل الصدق وفقيه، فيعني الجواب عن هذا أنهم يتسمحون في مثل هذه القضايا. ولذا إذا تتبعتم كتب الجرح والتعديل تجدون كثير من الرواة تكلم فيهم بسبب هذه القضية. تجدون في ترجمة محمد بن إسحاق تكلموا فيه، يجمع جمع من شيوخه ويسوق الحديث مساقا واحدا عن الجميع ما يفصل، تكلموا فيه في هذا الجانب. حماد بن سلمة الإمام تكلموا فيه في هذا الجانب، عطاء بن السائب تكلموا فيه في هذا الجانب. فهم من دقتهم، الله عز وجل أقام من عباده من يحفظ هذا الدين، فهم من دقتهم ومن نصحهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يبينون هذه الدقائق. ولذا تلاحظون الإمام مسلم في كتاب الصحيح يبين، يقول هل لفظة ترى هذا السياق لفلان، وفلان ترى ما ذكر هاللفظة، وحماد بن زيد ذكر حرفا تعمدنا ما ذكرناه، وثلاثا تفرد بها فلان أبو معاوية. فينبهون على هالدقائق. ولذا أبو داود يقول حدثنا فلان وفلان المعنى، يعني ترى الرواية الثانية يعني عندما ساق هذا الحديث الرواية الثانية لا توافق الأولى في ماذا؟ في كل شيء، يعني قد يكون في حرف في حرفين، يعني. ولذا يقول المعنى المعنى، يعني أنا أظن، وهذا لعل أحد يتتبعه ما في حديث أبو داود جمع فيه بين شيخين فأكثر ولم يقل المعنى، ينص كثيرا بس لا أدري هل في كل الكتاب وإلا في كثير منه، في كثير من المعنى، المعنى يبين. ومسلم دقيق جدا في هذه القضايا، وهكذا أهل الحديث. ولذا يحيى بن معين أوقف، هذا أوقف عبد الله بن عبد الحكم في هذه القضية. نعم، الخلاصة أن هذا ثقة فقيه، ويعني ممكن أن يقال ليس بالمتقن، يعني ليس مثل الحفاظ مثل أحمد وبن معين والبخاري وابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي، لا، يعني هو دونهم لكن ثقة من أهل الضبط من أهل الفقه، لكن هذا لا يصل إلى درجة الإتقان والتحقيق في ذلك. نعم، قال وشعيب، شعيب هذا ابن أبي حمزة، شعيب ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار الأموي مولاهم الحمصي، توفي عام 62 وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت جليل، كانت كتبه من أصح الكتب، أثنى عليها الإمام أحمد ثناء عاطرة، وخاصة في الزهري، هو من أثبت الناس في الزهري، وكثير من حديثه عن الزهري. نعم، هو يعتبر من الطبقة الأولى في الزهري. قال حدثني أبي وشعيب عن الليث كلاهما، نعم الليث هو طبعا أنا ما يعني شعيب لا لا غلط عفوا هذا شعيب بارك الله فيكم هذا شعيب بن الليث، ليث شعيب بن أبي حمزة، هذا شعيب بن الليث، هذا شعيب ابن الليث، توفي عام 99 هذا شعيب ابن الليث بن سعد الفهمي المصري، هذا شعيب ابن الليث بن سعد الفهمي المصري. نعم، شعيب بن أبي حمزة لم يسمع من عند محمد بن عبد الله بن الحكم ولا يروي هو عن الليث، هذا شعيب بن الليث توفي عام 99 وهو ثقة فقيه، كلاهما عن الليث بن سعد الفهمي المصري مولاهم، الفهمي مولاهم المصري الإمام، توفي عام 74 هو من كبار الأئمة. نعم، وتقدم لنا كان من أهل بالإضافة إلى أهل العلم وأهل الحديث كان من أهل الجلالة والمكانة، حتى كان ابن العباس يعني إذا أراد أن يولوا شخص مصر بلاد مصر أخذوا برأيه، وكان من أهل السخاء والكرم، تقدم أنه كان إذا أراد أن يسافر مع 3 سفن، سفينة له ولأهله وسفينة لضيوفه وسفينة مطبخ لضيوفه، فكان معروف بالكرم والسخاء. للحافظ بن حجر جزء في ترجمة الليث. نعم، قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري، توفي عام 64 وهو ثقة، ثقة جليل، كان من أعقل الناس. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وهو أيضا المصري، هذه أسانيد مصرية، ويحيى بن عبد الله بن بكير في عام 31 وتقدم لنا أنه ثقة في الليث، مقدم في الليث، بخلاف الإمام مالك فيه بعض الكلام في سماعه للموطأ، والأمر ليس منه وإنما من القارئ، هو سمع الموطأ بقراءة كاتب الإمام مالك حبيب، وهو لا يحتج به. نعم، فلذا في رواية عن مالك فيها بعض الشيء. طبعا البخاري روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وروى عنه عن مالك، والبخاري ممن تكلم في رواية عن مالك، كيف يروي عنه قد تكلم في روايته؟ أي انتقل البخاري يعرف الصحيح من حديثه من ماذا؟ من غير الصحيح. نعم، قال حدثنا حدثني الليث، هو نعم في الليث ثقة، عن عبيد الله بن أبي جعفر. نعم، عبيد الله بن أبي جعفر هو أيضا المصري الكناني مولاهم، وهو أيضا ثقة فقيه، وقد توفي سنة 32 و100، وقيل أكثر، قيل أيضا 136 وقيل 131. نعم، خرج له الجماعة ثقة فقيه، نقل الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال ليس بالقوي. الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله أثنى عليه، أثنى على عبيد الله بن أبي جعفر، فهذا النقل الذي نقله الذهبي قد يكون خطأ، قد يكون خطأ. المهم الذي ثبت على الإمام أحمد والثنى عليه، قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر، حمزة ولد عبد الله بن عمر، وهو ثقة لعبد الله بن عمر، له عدة أولاد، له سالم أشهرهم، وهو الذي كان يعني هو الذي خلف والده، كان فقيه وعابد جليل. نعم، وعند أيضا بلال عندما قال الشاعر وبلال بن عبد الله خير وبلال، قال كذبت بلال بن أبي رباح هو. نعم، وعند عبد الله، هو عبد الله بن عمر لا ولد اسمه عبد الله ولا عبيد الله، كلاهما عبد الله وعبيد الله، فمن جملة أولاده حمزة، وهو ثقة من الطبقة الثالثة. قال سمعت عبد الله بن عمر أبوه بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نعم، وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن. طبعا يأتي يوم القيامة وليس الحديث وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه يسأل الناس، وهذا يدل على حياء ولا عدم حياء؟ عدم حياء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، إلا لشخص مضطر الضرورة لها حكمها، يعني كما قال الإمام بن تيمية الأصل في سؤال الناس حرام، إلا لضرورة، إلا لحاجة ضرورة، أو يسأل الإنسان صاحب سلطان، لأن للشخص حق، الرعية لهم حق على من؟ على السلطان. وأما الناس فيما بينهم هذا ليس له حق إلا إنسان مضطر. نعم، ولا الأصل التحريم في سؤال الناس. نعم، فيعاقب، تعرفون عافنا الله وإياكم العقوبة من جنس العمل، فيعاقب يوم القيامة بهذه العقوبة، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، بسبب أنه عندما يسأل الناس لا يستحي، يعني إذا كان يسألهم بدون حاجة، فيأتي وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يأتي وجهه عظم، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل يعني هذا كناية عن الذل، أن يأتي ذليل في يوم القيامة بسبب تذلله للناس في الدنيا، والأول هو الأقرب لأن هذا الظاهر. وقال إن الشمس، هذا الشاهد من الحديث، تدنو من رؤوس العباد بمقدار ميل، طبعا هنا لم يذكر، ذكر في الروايات الأخرى، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، وجاء تفصيل ذلك في حديث أخرى أن العرق يلجم الناس الجام، وأن الناس يختلفون في ماذا؟ في نعم درجة ومبلغ هذا العرق، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، منهم من يأخذه إلى أذنيه ومنهم إلى دون ذلك حقويه، فكل إنسان وعلى حسب عمله. ولذا في يوم القيامة لا ظل إلا ظله جل وعلا، سبعة ظلهم الله في ظله. وجاء في حديث أخر أن الإنسان يكون في ظل عمله. نعم، طبعا يوم لا يوم نعم سبعة ظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، اختلف أهل العلم هل هو ظل الله جل وعلا أو ظل العمل أو ظل العرش، والأقرب ظل العرش، الأقرب ظل العرش، لأن جاء في روايات في ظل عرشه، جاء في بعض الأحاديث في ظل عرشه، في حديث أبي هريرة وغيره، فلعل هذا هو الأقرب. ولا ثلاث أقوال أهل السنة، الأقرب هو والله أعلم ظل العرش، ظل العمل ثابت، مثلا في حديث عقبة بن عامر الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، فالذي لا يكون في ظل العرش ولا ظل العمل العرق الجمه الجام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. قال فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، هم في نصب وكرب وشدة وتعب، نسأل الله أن يخفف عنا وإياكم أهوال هذا اليوم. نعم، قال استغاثوا بآدم، وتعلمون الاستغاثة لا تكون إلا عند ماذا؟ عند شدة وكرب. نعم، استغاثوا بآدم عليه السلام، استغاثوا به في شيء هو قادر عليه وهو الشفاعة. نعم، فيطلبون منه أن يشفع، طبعا جاء فيها هو اختصر الآن، في أحاديث أخرى بينت ذلك، أن يشفع لهم عند الله عز وجل، فيقول لست بصاحب ذلك، يذكر ماذا عليه السلام؟ خطيئته وهي أكل من الشجرة. نعم، وهذا تقدم لنا أن فيه دليلا على أن الحديث الوارد على أن تفسير قول الله عز وجل في نهاية سورة الأعراف، ماذا فيها في نهاية سورة الأعراف؟ نعم، نهاية سورة آية 195 تقريبا، أو نعم ارفع الصوت. نعم، المهم فسرت أنها آدم وحواء، فسرت الآية فجعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، فتعالى فجعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، فسرت هذه بآدم وحواء، وفسرها الحسن البصري بأن يعني ناس من الناس، يعني من وقع في هذه الآية غير آدم وحواء. نعم، فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فالجمهور فسروها بآدم وحواء لأن السياق فيهما، وفسرها الحسن البصري بغير ذلك، حتى ابن جرير نقل الإجماع، ونقل عن الحسن أنه خالف في ذلك. فجاء حديث لا يصح بأن آدم وحواء، ولو الحديث ثبت انتهينا، يعني أن عندما حملت حواء أن الشيطان أتى إليهما وقال سمياه بعبد الحارث وإلا جعلت له قرني أيل، فسمياه بعبد الحارث، فتعالى فجعل له شركاء فيما أتاهما. نعم، فالجمهور يذهبون إلى أن المقصود بالآية آدم وحواء، غيرهم يذهبون إلى خلاف ذلك. هذا الأقرب والله أعلم، والعلم عند الله أنهما ليس آدم وحواء. والدليل على ذلك الأصل أن الأنبياء معصومين من ماذا؟ من الشرك. ثانيا أن الله عز وجل في كتابه العظيم إذا ذكر ذنب آدم لا يذكر إلا ماذا؟ إلا الأكل من الشجرة. والشرك أعظم ولا الأكل من الشجرة أعظم؟ الشرك أعظم، الشرك أعظم. وثالثا هذا الحديث أن آدم يذكر أكل من الشجرة، ما ذكر الشرك، تسمية بعبد الحارث، تسمية بعبد الحارث، وأن الحارث من أسماء الشيطان. فالأقرب والله أعلم أن ليس المقصود بالآية الكريمة آدم وحواء، نعم. قال فيقول لست بصاحب ذلك ثم بموسى. المهم في يعني ذكر إبراهيم عليه السلام، فالحديث فيه اختصار. يأتون إلى موسى فيقول كذلك ثم بمحمد، طبعا عيسى قبل محمد. عيسى عليه السلام يذكر ذنب ولا ما يذكر؟ ما يذكر. نعم. قال ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع، هذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم ليقضي بين الخلق، وهي المقام المحمود. فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، الجنة لأبوابها حلقات، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. هذا حديث يونس. شفت ابن خزيمة بين ولا ما بين؟ بين. هذا حديث يونس. نعم، لو ما بين قد نعم. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وليس المقام المحمود هو ما حكي عن مجاهد، لم يثبت عن مجاهد أن المقصود جلاس الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، هذا لا يصح. فالذي ثبت في السنة أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. نعم، وهذا الحديث نص في ذلك. نعم، هذا الحديث سناده صحيح، وهو مسلسل بالثقات المشهورين وجمع منهم فقهاء. نعم، والحديث قد خرجه الشيخان. قال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 64 و200، صاحب أبي حاتم الرازي، كانوا أقارب. وكان أبو حاتم يثني كثيرا على أبي زرعة. نعم، وتعلمون كثيرا ما يذكر قولهما أو قولهما جميعا، ذهب أبو زرعة كذا وذهب أبو حاتم إلى كذا، سواء في نقد الأحاديث أو في الحكم على ماذا؟ على الرجال. وكلام أبي حاتم أكثر، اللي وصل إلينا كلام أبي حاتم على الرجال ونقد الحديث أكثر في الجرح والتعديل وفي العلل والمراسيل، بالذات الجرح والتعديل والعلل، الكلام لأبي حاتم أكثر. نعم، فهو من كبار الحفاظ وله كلام كثير في الجرح والتعديل، وهو أقرب إلى الاعتدال من أبي حاتم، أبو حاتم أشد. نعم، توفي عام 64 و200. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، وسعيد بن محمد ابن سعيد الجرمي، وهو ثقة. قال حدثنا، طبعا الجرمي الكوفي. قال حدثنا عبد الواحد بن واصل السدوسي مولاهم، أبو عبيد الحداد البصري نزيل بغداد، وهو ثقة. قال حدثنا محمد بن ثابت البناني، ابن محمد بن ثابت بن أسلم البناني البصري، أبو ثابت إمام جليل وابنه ضعيف، بل هو منكر الحديث، قال البخاري فيه نظر، فيكاد يتفقون على ضعفه. نعم، حدث عن أبيه بأشياء لم يتابع عليها. نعم، قال عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. نعم، عبد الله بن عبد الله قيل اسمه عبيد الله، ومترجم هو بعبيد الله، وقيل أن اسم عبد الله، ولكن من أجل التفريق الظاهر قالوا عبيد الله. نعم، عبد الله بن عبد الله توفي عام 99 وهو ثقة. عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي المطلبي، نعم عفوا القرشي الهاشمي، هو أيضا ثقة من كبار التابعين. عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء منابر من ذهب، هذا في يوم القيامة، فيجلسون عليها. قال ويبقى منبري لا أجلس عليه ولا أقعد عليه، لماذا؟ قال قائم بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي بعدي، يعني لا أشفع لهم، فأقول يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد أن نصنع بأمتك؟ هنا شفع عليه الصلاة والسلام. فأقول يا ربي عجل حسابهم، هذه الأمة هي أول من يحاسب وأول من يدخل الجنة، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولكن بماذا؟ برحمة الله. قال ولا أثقل ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، هذا الشاهد يشفع عليكم السلام. قال فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار. وطبعا ذكر من أنواع الشفاعات أن هناك من وجبت لهم النار فعند الشفاعة لا يدخلون النار، وحتى أن مالكا أي خازن النار يقول يا محمد ما تركت للنار بسبب يعني شفاعتك قبلت لغضب ربك في أمتك. الله عز وجل في يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضبه قبله ولن يغضب بعده مثله، ولن يغضب بعده مثله. نعم لغضب ربك في أمتك، نعم غضب غضب كيف لغضب لغضب لغضب ربك لغضب ربك. نعم نعم طبعا هذا الحديث بهذا الاسناد هو بهذا السياق لا يصح، بعض صحيح وبعض غير صحيح، لأن فيه كما تقدم محمد بن ثابت بن أسلم البناني وهو منكر الحديث. نعم وبعض صحيح لنجاة النصوص الأخرى. قال وفي خبر قتادة عن أنس، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوس البصري الإمام توفي عام 1710، سوف يأتي خبر أنس سوف يأتي، يتوسع المصنف في سوق أنس سوف يأتي بإذن الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. نعم الناس كلهم في ذكر مسألتهم آدم، ثم ذكر المسألة في باقي الأنبياء، أو ثم ذكر في المسألة باقي الأنبياء. نعم حديث أنس في الصحيحين سوف يأتي كما ذكرت، المصنف راح يتوسع في ذكر حديث أنس. نعم قال باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات، إنما هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة تقرب تقدم، فإن الله قال وأزلفت الجنة للمتقين قدمت. نعم وقربت. قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي الكوفي وهو ثقة، ثقة وصف بالتشيع. علي بن المنذر قال ابن السمعاني، قال أبو سعد السمعاني أنه سمي لقب بالطريق لأنه قيل ولد في الطريق فلقب بالطريق. نعم فأحيانا يلقب الشخص بشيء بسبب ولادته أو لأمر ما، نعم مثل ما لقب بن دقيق العيد بالثبجي لأنه ولد في ثبج البحر، يعني هم قادمين من مصر إلى الحجاز ولد في السفينة في البحر فلقب بالثبجي، نعم ثبج البحر. نعم وبعضهم بما أن الأستاذ محسن معنا بعضهم لقب بالزمزمي لأن أمه ولدته في زمزم، نعم فهذه ألقاب، فقيل إن لقب بهذا لأن ولد في الطريق. هو قال عن نفسه، قال ابن ماجه سمعت يقول إني حججت 58 حجة أغلبها راجل، أغلبها راجل على رجليه من الكوفة إلى الحجاز. قال حدثنا محمد بن فضيل وهو من غزوان الضبي وهو ثقة في عام 94 أو 95 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي أبو مالك الكوفي وهو ثقة عن أبي حازم سلمان الأشجعي وهو ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربع بن حراش ليس خراش بالمعجملة بالمهملة بالحاء المهملة حراش ربع بن حراش وهو ثقة ربع بن حراش الأسدي ثقة جليل من كبار التابعين ربع في الكتب الستة ثلاثة ربع بن علية أخو إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهو ثقة وربعي هذا وربعي بن عبد الله آخر صدوق لا بأس به فربعي ثلاثة هذا من كبار التابعين هذا هو أجلهم ربع بن حراش الأسدي بالحاء المهملة عن حذيفة أبو مالك يقول يعني أبو مالك رواه عن أبي حازم ورواه أيضا عن ربع بن حراش عن حذيفة أبو مالك هو عن أبي حازم عن أبي هريرة ورواه عن ربع بن حراش عن حذيفة قال أبو هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة تقرب فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ذكر ماذا الأكل من الشجرة ولا عبد الحارث الأكل من الشجرة خطيئة الخروج من الجنة هو بأكل الشجرة لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء الخل لمن لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم عليه السلام نعم قال اعمدوا إلى ابن موسى طبعا جاء بأن إبراهيم قبل الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى نعم إنما قاله كن فكان قال فيقول عيسى لست بصاحب ذلك عيسى لا يذكر ذنبه فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له يسجد تحت العرش لا يشفعون إلا ما حد يشفع إلا بإذن الله عز وجل فيؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم فيقفان على الصراط يمينه وشماله فيمر أولكم كمر البرق الأمانة والرحم كلاهما يطالبان بحقيهما فيمر أولكم كمر البرق نسأل الله من فضله قلت بأبي أنت وأمي أي شيء مر البرق قال ألم ترى إلى البرق كيف يمر سريع ثم يرجع في طرفة عين سريع جدا كمر الريح هذا بعد ذلك مر البرق ثم مر الريح ومر الطيور أقل من الريح وأشد الرجال وشد الرجال أشد الرجال سرعة تجري بهم أعمالهم الأعمال على حسب الأعمال ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال الناس حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفة كل إنسان وحسب عمله والذي ليس عنده عمل والعياذ بالله هذا في جهنم إلا من استثني لأن الإيمان كما تعلمون العمل ركن في الإيمان قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناجٍ قد يخدش لكن ماذا ينجو ومقدوس في النار يلقى في النار والعياذ بالله والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين حريفا بعد قاع جهنم نسأل الله العافية والسلامة. وخريفا سنة، والسنوات عند الله عز وجل الله أعلم بمقدارها، يوم كألف سنة ويوم كخمسين ألف سنة، والسنة من متكونة من أيام، أيام كثيرة كما تعلمون. نعم. قال: باب ذكر البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة في مقام واحد واحدة بعد الأخرى. طبعا حديث أبي هريرة حديث صحيح، إسناده صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. هنا طبعا مصنف المحقق عزاه إلى مسلم قال: أولها ما ذكر في خبر أبي زرعة عن أبي هريرة وخبر ابن عمر وابن عباس، وهي شفاعته لأمته ليخلصوا من ذلك الموقف، الحديث التي ذكرت قبل قليل، وليعجل الله حسابهم ويقضي بينهم، وليعجل الله حسابهم ويقضي بينهم. ثم ما بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف إنما هي لإخراج أهل التوحيد من النار بشفاعته فرقة بعد أخرى وعودا بعد بدء. هذه الشفاعة يشفع فيها أيضا باقي الأنبياء والملائكة والأفراط وأهل الإيمان خبرا مختصرا، يعني الخبر السابق حذف منه أول المتن، كما حذف في خبر أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر آخر المتن، واختصر الحديث اختصارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واختصر لي الحديث اختصارا. اختصر لي يعني أعطي جوامع الكلم، يعبر عن المعنى الكثير بكلمات ماذا؟ قليلة، عليه الصلاة والسلام. ولذا البلاغة الإيجاز مع تحقيق المقصد، يعني إذا حصل القصد أو المقصد بكلمات موجزة هذه هي البلاغة، أحسن من التطويل. نعم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختصروا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. هو أحيانا عليه الصلاة والسلام قد يفصل في بعض الأحيان وهذا الأصل، وأحيانا ماذا؟ قد يختصر صلى الله عليه وسلم. نعم، أحيانا الحديث مطول وأحيانا مختصرة، وأحيانا يكون الراوي يختصر، وهذا الاختصار له أسباب كما سوف يبينها المصنف، أحيانا الصحابي وأحيانا من بعده، أحيانا راوي الحديث البخاري يختصر ولا ما يختصر؟ يختصر لأنه يريد موضع الشاهد فيختصر. قال: إذا حدثوا بها ربما اقتصوا الحديث بتمامه، ساقوه بتمامه، وربما كان اختصارا أو اختصار بعض الأخبار، أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر فيروي ما حفظ، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن فيذكر ما حفظه. فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن والسند، إذا جمعنا الأخبار بعضها إلى البعض الآخر يتبين الخبر كله. دل بعض المتن على بعض كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا، نذكر المختصر منها والمتقصى اللي كله مطول، والمجمل الذي أجمل، والمفسر الذي سيق كاملة. فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي علم الأخبار ولا ادعائها، لأن باب مهم جدا، باب مهم جدا، ولذا لا يجوز الاختصار إلا لمن كان عالما باللغة العربية، لأن قد يختصر كلمة بدل كلمة تكون الكلمة الثانية غير ماذا؟ غير الأولى. نعم. وهناك من المحدثين من الرواة ممن اختصر فوقع في الخطأ، مثل شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مسته النار. هذا الحديث اختصر شعيب وأخطأ، لفظ الحديث ليس هكذا، أنه عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فقام إلى الصلاة فتوضأ، ثم قدم له طعام فقام لصلاة العصر ولم يتوضأ. هذا الحديث الراوي اختصر قال كان آخر الأمرين. اللفظ المختصر يفيد أن الوضوء مما مسته النار أصبح ماذا؟ منسوخ. اللفظ الأول لا، يفيد أن الأمر ليس على ماذا؟ ليس على الوجوب، وهذا ما رجح الإمام ابن تيمية، وهو أن السنة التوضؤ مما مسته النار، يعني من الطعام الذي يطبخ على النار. نعم، فالمهم أحيانا الإنسان يختصر فيقع في الخطأ، فالاختصار الأمر فيه ليس بالسهل. نعم، طبعا لعل نقف عند هنا، سوف يسوق المصنف حديث أنس ولعله نرجوه إلى الدرس القادم بمشيئة الله.